لا أتممت لمقدر أبرد، يعني الذي يقدر الشيء في نفسه ولو على مشيئة الله فلا يتم له، لا أتممت لمقدر أبرد. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.